إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف بوجوههم نبرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختاما وفي جابر فليتنافس المتنافسون صدق الله العظيم. تزود بالقوة فإنك لا تدري إذا جرى من هل تعيش إلى الليل فكم من صحيح ناس بغير علة وكم من عليم عاش عنها حتى وكم من فتى أنت وأرواح لاهية وقد وصلت أكفانه وهو لا يدري وكم من صغار مرتدى من طول أعمالهم وقد حشد أسى بها ذلك القتل وكم من عروس غيروها لزوجها وقد قبضت أرواحها ليلة القدر. ختنا يخوت الهدى والإسلام كما بدأنا نختم خير ختام هذه ليلة القرآن المباركة التي ننقلها لها في تكريم روح الكريم صعد على آيات الإنجاز من كتاب الله العظيم الحكيم يتلوها عليها فضيلة القارئ الشيخ محمد بن حكيم قارئ دعوة الإنجاز العرب فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي Oh, thank you. تحصيد الذي أنشأها أول مرة قل يحييها بلى Yeah. No. إلا الذين آمنوا

تلاها علينا قبيلة القارئ الشهيد محمد الليث قارئ لدعوة الوزير العرب المقيم بالنخاس مركز الزقازيق المحافظة الشرقية يكتب للهولية 35/2022 الجديد أقناها لك على أحد كبارات الصوت الحديثة والهندسة الكهربائية الكبرى وأقوى أحطاء الديك الكهربائية إذا الكهربائية علي أحساب الزفة شرع شهرية أخذ الدراسة الدخلية الحديثة ورشاد أولاد عزيزي الشهر أيها السادة إن هذا